بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم على ما تبقى عندنا من باب موجبات الدية. سنتكلم على الجنين والكفارة، وبعد ذلك ننتقل إلى مباحث دعوى الدم والقسامة. لقد مر معنا أكثر من مرة، مر معنا في مواطن كثيرة الكلام على الغرة في حالة الجناية على الجنين. فما هي الغرة وما هي أحكامها؟ في هذا الفصل سنتكلم على هذا. أنا تجاوزت فصلا وهو في جناية العبد، لأنه الآن لا يوجد رقيق، وبناء على هذا لسنا بحاجة إلى دراسته. وخلاصة الكلام أن جناية العبد تتعلق برقبته. نعم. أما بالنسبة للجنين، فإذا جنى إنسان على امرأة أو جنت امرأة، سواء كان الجاني رجلا أم امرأة، فإذا جنى رجل على امرأة أو جنت امرأة على امرأة وكانت المرأة المجني عليها حاملا فأجهضت، أسقطت جنينها، فالجنين له أحكام خاصة غير أحكام الإنسان الحي المولود الموجود. بالنسبة للإنسان العادي المولود بعد أن ينزل من بطن أمه ولو بلحظة، الجناية عليه جناية يتعلق بها كل ما ذكرناه من أحكام الجناية، لا فرق بين الكبير والصغير، وإنما كلامنا الآن على الولد قبل نزوله من بطن أمه. فإذا جنى إنسان على امرأة فأجهضت المرأة، أنزلت جنينها، سواء كان الجنين كبيرا أم كان الجنين صغيرا على تفصيل سنذكره الآن إن شاء الله. ففيه الغرة لما رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة. وأصل الغرة كما تعرفونه هو البياض الذي يكون في وجه الفرس، ونتكلم عنه في الوضوء في إطالة الغرة والتحجيل. وغرة كل شيء خياره، غرة كل شيء خياره، يعني بالنسبة للفرس موطن الجمال منها، وبالنسبة للمال خيار المال يسمى غرة. وتسمية الرقيق الذي يدفع في الجناية على الجنين سمي غرة، لأنها غرة ما يملك الإنسان، أفضل ما يملك هو الخادم الذي يستعمله أو العبد الذي كان يستعمله في الزمن الماضي، ولذلك سمي غرة، أي أن الجان يدفع أفضل ماله وخيار ماله من أجل هذه الجناية التي وقع بها. روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة. إيش هي الغرة؟ قال عبد أو أمة. يجوز أن تقول بغرة عبد أو أمة الإضافة البيانية، ويجوز أن تقول بغرة عبد أو أمة على البدل. غرة إيش هي الغرة؟ قال عبد أو أمة. لكن متى تجب الغرة؟ قال تجب الغرة إن انفصل أي الجنين ميتا بجنايته على أمه الحية، وكانت هذه الجناية مؤثرة في إجهاض المرأة. فإذا انفصل الجنين ميتا بسبب جناية الجاني على أمه فإنه تجب فيه الغرة، سواء الجناية أنواع كما مر معنا في مباحث الجنايات، تارة يقتل بالمباشرة وتارة يقتل بالسبب، ذكرنا أنواع كثيرة للجناية. قال سواء كانت الجناية بالقول كالتهديد والتخويف المفضي إلى سقوط الجنين، وقد مر معنا في المباحث السابقة فيما إذا صاح على طفل وكان على طرف السطح فسقط من الصيحة فإنه يضمن، وكذلك لو أرسل الوالي إلى امرأة بتهمة فأجهضت فإنه يضمن. فالجناية قد تكون بالقول كأن يهدد امرأة فتخاف المرأة فتسقط جنينها، في كل هذه الحالة يضمن المهدد هذا الولد. ولذلك قال سواء كانت الجناية بالقول كالتهديد والتخويف المفضي إلى سقوط الجنين أم بالفعل كأن يضربها أو يجرها دواء، يعني يعني يسقيها دواء رغم أن فيها بالإكراه فتلقي جنينها، أم بالترك، يعني قد تكون الجناية بالأفعال وقد تكون بالتروك بأن يمنع عنها الطعام والشراب، فيما إذا كان المنع من الطعام والشراب مفضيا إلى الإسقاط والإجهاض فإنه في هذه الحالة يضمن ويكون منعه لها جناية عليها. بالنسبة لتناول الأدوية، المرأة تتناول في بعض الحالات أدوية مصيقة للجنين، هذه الأدوية إما أن تتناولها مضطرة إليها وإما أن تتناولها من غير ضرورة، فإذا تناولتها ضرورة فإن كانت مضطرة إليها وأسقطت فلا شيء عليها، قال ولو دعتها ضرورة إلى شرب دواء فينبغي كما كان الزركشي وأنها لا تضمن بسببه لأنه ضرورة. نعم، وليس من الضرورة الصوم ولو كان في رمضان إذا خشيت منه الإجهاض، هذا ليس ضرورة، فإذا صامت وهي تعرف بأن الصيام قد يفضي إلى الإجهاض فأجهضت ضمنته كما قاله الإمام الماوردي من أصحابنا، ولا ترث منه لأنها قاتلة سواء كان الجنين ذكرا أم كان غيره. والجناية التي تعتبر جناية مفضية إلى الإجهاض يعني فيما كان من شأنه الإجهاض غالبا، أما لو لطمها لطمة خفيفة كأن دعها على ظهرها دعا خفيفا ما يؤثر، هذا ما يعتبر جناية تفضي إلى الإجهاض، كما لو أن إنسانا كان يداعب إنسانا بشيء خفيف ومات ما يعتبر لا قتل لا عمد ولا شبه عمد ولا خطأ، هذا ما يفضي إلى الموت لا غالبا ولا نادرا، هذا مات بالقضاء وبقدر الله تعالى. نعم، فإذا كان يعني لطمها لطمة خفيفة أو دعها دعا خفيفا في ظهرها مثلا مما لا يفضي عند أهل الخبرة إلى الإجهاض فلا يعتبر جناية وبناء على ذلك لا يضمن صاحبه. نعم، قال وكذلك إذا ضربها ضربة قوية محتمل أن تجهض لكنها ما أجهضت ما أنزلت جنينها واستمرت عدة أيام 10 أيام 5 أيام لا تحس بألم ولا شيء وبعد ذلك أجهضت، قال ما نستطيع أن نعزو هذا الإجهاض إلى هذه اللطمة أو إلى هذه الضربة، لأنه لو كان الإسقاط متسببا عن هذه الضربة لحدث بعدها مباشرة أو لأحس في ألم أعقب هذا الألم الإجهاض، أما أنها لم تحس بشيء وبعد ذلك بعد أيام أجهضت الإجهاض يمكن أن يكون من هذا احتمال مرجوح، والأكثر أنه كان بسبب آخر الله أعلم ما هو ذلك السبب. فإذا الجنين فيه غرة وهي عبد أو أمة كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم إن انفصل ميتا بجنايته بجناية الجاني عليها سواء كانت الإنزال في حياتها أو بعد موتها، كأن ضربها فماتت ونزل الجنين ميتا أي انفصل في حياتها بجناية أو انفصل بعد موتها بجناية في حياتها، في كل حالين يكون ضامنا بهذا الجنين. وليس من شرط أن ينزل الجنين كله، قال وكذا إن ظهر بعض الجنين بلا انفصال من أمه كخروج رأسه ميتا تجب فيه الغرة في الأصح لتحقق وجوده، يعني ليس من الضروري أن ينزل الجنين كاملا، فإذا نزل رأسه وكان ميتا في هذه الحالة يضمن تحققنا وجود الجنين وتحققنا أنه مات من هذه الضربة. نعم، ويشترط في الجنين طبعا أن يكون معصوما، أن يكون معصوم الدم حتى تجب فيه الغرة، بأن لا يكون حربيا، بأن يكون مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو معاهدا، فإذا كان حربيا مثلا فلا شيء في إجهاض أمه على المجهض. نعم، وإلا بأن لم يكن معصوما عند الجناية كجنين حربية من حربي، نعم، أو كان في صورة من الصور التي ذكرناها مما لا يتحقق فيها معنى الجناية، قال فلا شيء فيه لعدم تحقق معنى الجناية. الصورة الأولى التي ذكرناها فيما إذا انفصل الولد ميتا بشروطه بأن يكون معصوم الدم وأن يسند الإجهاض أو الإسقاط إلى الجناية، في بعض الحالات ينزل الولد حيا بسبب الضربة ما ينزل ميتا، ينزل حيا، لكنه تارة يموت بعد النزول مباشرة، وتارة يموت بعد النزول بفترة، وتارة لا يموت، يبقى حيا، ينزل ويبقى حيا. وبناء على هذا تختلف الأحكام المتعلقة بالجنين. ولذلك قال: أو انفصل حيا وبقي بعد انفصاله زمانا بلا ألم، دفع المرأة في ظهرها فأسقطت جنينها، نزل الولد حيا ليس ميتا، وعاش فترة من الزمن ما كان يحس بألم، ما في عندنا ظاهرة تدل على أنه يتألم، طبعا نحن ما نعلم أن الولد يتألم أو لا من نطقه، وإنما من الظواهر التي تدل عليه، ما وجد الظاهرة تدل على أن الولد يتألم. ثم ما نزل حيا واستمرت حياته، وليس يوجد عندنا ما يشعر أنه كان يتألم ثم مات. لو نزل حيا ولكنه كان يتألم وبعد ذلك مات، يعني اتصل الألم، الموت بالألم، يعزى الموت في هذه الحالة إلى الجناية، ولكنه لما نزل حيا ولا يوجد عنده ألم وبعد ذلك مات. هذه الصورة تشبه الصورة السابقة فيما إذا دفعها في ظهرها مثلا وبعد أيام متعددة ما أحست في ألم وأسقطت، ما يعزى الإسقاط إلى تلك إلى ذلك العمل. وكذلك هنا ما يعزى موته إلى ذلك الضرب الذي ضربها به. قال: ثم مات فلا ضمان على الجن، سواء أزال ألم الجناية عن أمه قبل إلقائه أم لا، لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر، ولو كان موته بسبب الجناية لوجدت علامات تدل على أنه مات بسبب هذه الجناية. هذه صورة من صور نزوله حيا. صورة ثانية: وإن مات حين خرج بعد انفصاله، نزل فيه أمارة من أمارات الحياة، لكن أمارات الحياة متعددة، تارة تكون بحركة كأن يقبض يده أو يبسطها أو أنه يستمر يتحرك حركة شديدة غير القبض والبسط، في حركات متوالية، وتارة ليست فقط حركة وإنما هي حياة كاملة إلا أنه يوجد معها ألم ويعقب هذا الألم موت. قال: فإذا مات حين خرج بعد انفصاله، انفصل فورا ما مباشرة، ما نزل ميتا، مات بعد انفصاله حين خرج من بطن أمه، هذه صورة. أو نزل وتحرك حركة واحدة أو حركتين وبعد ذلك مات، هذه أيضا صورة. أو نزل يتحرك وفيه حياة عادية إلا أنه يتألم واستمر ألمه ومات بعد ذلك، أعقب الموت الألم. قال: في هذه الحالات كلها تجب أودية نفس كاملة، لأنه جنى على إنسان قد تحققنا حياته بعد خروجه من بطن أمه، ففي كل هذه الأحوال تعتبر جناية. نعم. قال: ولو انفصل الجنين لستة أشهر، ولو يعني ليس من شرطه أن يكون بعد ستة أشهر، الحياة غالبا ولد نزل قبل ستة أشهر ما تستمر حياته غالبا، وقد تستمر، وإذا نزلت بعد الأشهر الستة تستمر حياته غالبا، يعني قابل الحياة، لكن هذا الولد لو لم يجني عليه الإنسان، لو لم يجني على أمه لما سقط، ولو لم يسقط لكمل نموه في بطن أمه ولكانت حياته متيقنة. فنحن الآن حينما نزل هذا الولد بطن أمه حيا تيقن حياته في الحياة الدنيا، وبناء على هذا صارت الجناية عليه جناية على نفس، فيلزم الجانية ما يلزمه لو جنى على إنسان كبير. قال: فدية نفس كاملة على الجاني ولو كان انفصال دون ستة أشهر، لأننا تيقنا حياته. قال: والظاهر موته بالجناية، بخلاف ما لو نزل يعني ولم يتحرك وإنما كان في ردود فعل، يعني مثل العضلة حينما تكون منقبضة ثم تسترخي، بعد موت الإنسان تنقبض عضلات وبعد ذلك تسترخي، هذا ما يعزى إلى الحياة، وإنما هي أفعال انعكاسية تحدث في الجملة العصبية على ما أعتقد. يتخيل بعض من يرى أنها حياة ولكنها في الحقيقة ليست حياة. نعم. فنحن نتكلم على ما لو وجدت عنده أمارات الحياة ولو كان انفصاله لأقل من ستة أشهر. هذه الصور التي ذكرناها فيما إذا ألقت المرأة الجنين كاملا، تارة ألقته ميتا وتارة ألقته حيا ثم مات. الصورة التي معنا الآن ما ألقت جنينا، ما ألقت ولدا كاملا، وإنما ألقت بعضه. طبعا بالنسبة للإلقاء، إذا ألقت جنينا واحدا ففيه غرة، فإذا ألقت جنينين ففيهما غرتان، وهكذا. إذا ألقت ثلاثة ففيهما ثلاث، ما تستمر على افتراض وجوده. ولو اشترك جماعة في الإجهاض اشتركوا في الغرة، نفس الكلام الذي ذكرناه في الدية. ما ذكرناه هناك من تفصيل في الدية نذكره هنا في الغرة. إذا ألقت يدا، ما ألقت الجنين كامل، ألقت يده، نزلت يد الجنين أو نزلت رجله، نزل جزء من أجزاء الجنين، قال أو ألقت يدا أو رجلا وماتت، ألقت يده وماتت، قال فتجب الغرة، يقينا تجب الغرة، إنه إذا ماتت سيموت الولد في بطنها، لأن العلم قد حصل بوجود الجنين، مدام نزلت يده معناها قطعا يوجد في بطنها جنين، انتفاخ البطن لا يدل على وجود الحمل بشكل عام، بشكل عام قد يكون هناك حمل كاذب، هذا شيء معروف يعني، لكن لو ألقت اليد وماتت فنحن نتيقن أنه يوجد في بطنها جنين، وإلا من جئنا جاءت هذه اليد. نعم. أما لو عاشت، ألقت يدا وماتت، اعتبرنا أنه أن الجنين قد مات معها وهذه اليد أمارة عليه، وبناء على ذلك تجب فيه الغرة. أما لو عاشت لكن ما ألقت الجنين، ما أسقطته، ألقت اليد ولكنها ما أسقطت الجنين، وصلت يده بطريقة ما نزلت يده بدي على افتراض حدوثه. لا أعرف اليوم إن كان الأطباء يقرون مثل هذه الصورة أو لا يقرونها، أنا ما أتكلم على ما يمكن على الواقع الآن، وإن أتكلم على ما إذا على افتراض وجود هذا الأمر. وأنا ذكرت لكم مرارا وتكرارا أن بعض الصور ذكرها الفقهاء في الماضي بناء على تصوراتهم في ذلك العصر، وهذا لا يعيب الفقه الإسلامي بل هو مفخرة له، لأنه تكلم على أمور لو حدثت يكون حكمها هكذا، ما ترك لنا أمرا إلا وذكر حكمه، فعلى افتراض حدوث هذا حكمه عندنا هكذا. فإذا قال الأطباء يستحيل أن يقع مثل هذا، فإنهم قالوا لا، ما يوجد عندنا ضرر، فنحن نقول إن وجد هذا فهذا حكمه. نعم. فإذا ألقت يدا وماتت، اعتبرنا أن اليد دليل على الجنين والجنين مات معها، إذن لابد من غرة. وأما إذا عاشت، ألقت اليد سقطت يد الولد أو سقطت رجله، سقط جزء من أجزائه على افتراض وقوعه، وعاشت ولم تسقط الجنين لأن ما أجهضت، فماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ قال فلا يجب إلا نصف غرة، لأنه لو كان حيا وقطع يده ماذا يجب عليه؟ تجب عليه نصف الدية كما ذكرنا عند الكلام على الجناية على الأطراف، تجب فيه نصف الدية. فهنا ألقت لم تسقط الجنين، وإنما ألقت يده أو ألقت رجله، واليد لو كان حيا في نصف الدية، إذا الآن هو جنين في نصف الغرة، تجب عليها على الجاني نصف الغرة، لأنها ما أجهضت الولد ولا سوف ينزل في المستقبل. نعم. وهذا كله على افتراض إمكان مثل هذا. نحن قلنا لو سقط الجنين بعد 6 أشهر هذا معروف، إذا نزل قبل 6 أشهر أيضا وكان متخلقا معروفا فتجب فيه الغرة، أو يعتبر إذا نزل حيا فيعتبر المجهض جانيا. قال طيب افرض أنه ما نزل ل6 أشهر، نزل قبل هذا بكثير وكان قطعة لحم بأن كان مضغة لكنها كبيرة. قال إذا ألقت المرأة قطعة لحم اللي هي أصل الآدمي المضغة الكبيرة، نعم ألقتها بالجناية عليها، قال ننظر كالكلام الذي ذكرناه عند انتهاء العدة. قلنا متى تنتهي عدة المرأة الحامل؟ قلنا تنتهي عدة المرأة الحامل بالوضع، فإذا وضعت المرأة ولدا واضحا متحلقا فبها ونعمة، الأمر لا يحتاج إلى إشكال. وأما إذا ألقت قطعة لحم عند ذلك نسأل القوابل، هل هي أصل لآدمي أم ليست أصلا لآدمي؟ نعم. فكذلك هنا قال إذا ألقت قطعة لحم فننظر، فإن قال القوابل اللاتي عندهن الخبرة قالوا فيه صورة خفية ما يعرفها غير القوابل، ما يعرفها غير الأطباء، يعرفها الأطباء. قالوا هذه قطعة، هذه القطعة يعني أساس أو يعني أصل لآدمي. قال في هذه الحالة تجب على الجاني الغرة، ولو بقي لتصور وصار خلقا سويا. نعم، ما هي الغرة؟ بينها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة. الآن يتكلم على الغرة ما هي؟ قال وهي عبد أو أمة كما نطق به الخبر. والخيرة في ذلك إلى الغارم، ويجبر المستحق على قبولها من أي نوع كان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خيره بالنسبة للغارم الجاني، خيره النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيه غرة عبد أو أمة، مثل كفارة اليمين، الإنسان مخير، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مخير بين هذه الثلاثة، وليس لأحد أن يفرض عليه. وكذلك هنا الجاني مخير ما بين الأمة وما بين العبد، ويجبر المستحق على قبول ما يعطيه الجاني، فإن أعطاه أمة أجبر على قبولها، وإن أعطاه عبدا أجبر على قبوله. نعم، لكن ما هي أوصاف العبد؟ هل كل عبد يخرجه الجاني يصلح أن يكون غرة وكفارة لهذه الجناية؟ قال يشترط فيه أن يكون مميزا، فلا يجزئ الرقيق الصغير الذي لم يميز، والمميز هو الذي يصل إلى سن 7 سنوات على بعض الضوابط التي ضبطها الفقهاء. وقيل في ضابطه هو الذي يستطيع أن يصلح شأنه بنفسه، وقيل هو الذي يفهم السؤال ويرد الجواب، ضوابط كثيرة، لكن أكثر الفقهاء يضبطون المميز بالذي بلغ 7 سنوات، وقد يميز قبل هذا، والأمور تعتمد على القرينة، فيشترط فيه أن يكون مميزا. نعم، وأن يكون سليما من العيوب. العيوب نوعان، هناك عيوب يرد بها المبيع وعيوب لا يرد بها المبيع. فالعيوب التي يرد بها المبيع إذا كانت موجودة في العبد أو وجد فيه واحد منها فإنه ما يجزئ في الغرة، مثل الأضحية، الأضحية يجب أن تكون سليمة من العيوب، فإذا وجدت فيها بعض العيوب فإنها لا تجزئ في الأضحية. وكذلك العبد أو الغرة يشترط فيها أن تكون سليمة من عيب مبيع، أي من العيوب التي يرد بها المبيع. طيب، الكبر في السن هل يعتبر عيبا؟ قال الأصح قبول كبير لم يعجز بهرم، كبير لكنه ليس عاجزا، قادر على أن يعمل ما يؤمر به يستفاد منه، قال يجبر أو يصح تقديمه غرة في هذه الجناية، ويجب على المجني عليه قبوله. لكن هذا من حيث السن، يجب أن يكون مميزا وأن لا يكون عاجزا، لأن العاجز لا يستفاد منه نهائيا، بل الصغير أفضل من العاجز، لأن الصغير مقبل على الكمال، ولكن العاجز مقبل على الفناء ما يستفاد منه. فإذا كنا لم نقبل الصغير الذي لم يميز لعدم الاستفادة منه حاليا، فأن لا نقبل العاجز من باب أولى. طيب، بالنسبة للقيمة، هناك بعض العبيد سليم لا يوجد فيه شيء ولكنه لا قيمة له، فهل يشترط شيء في القيمة؟ قال نعم، يشترط في القيمة، يشترط بلوغها في القيمة نصف عشر دية. كم هي الدية؟ قلنا الدية هي 100 ناقة وعشرها 10 نوق ونصف العشر 5. قال يشترط في الغرة أن تبلغ قيمتها قيمة 5 من الإبل. وطبعا هذا يختلف باختلاف المجني عليه، هذه بالنسبة للمسلم الذكر ديته 100، بالنسبة للمرأة دية المرأة تعادل نصف من دية الرجل، ودية النصراني أو اليهودي غير ذلك. فإيش هو المراد؟ قال ويشترط في الغرة بلوغها في القيمة بلوغها نصف عشر دية من الأبي، يعني دية الرجل المسلم وهو عشر دية الأم المسلمة. قال ففي الحر المسلم رقيق قيمته 5 أبعرة كما روي عن عمر وعلي وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام أبو الحسن الماوردي ولم يخالفهم فيه أحد فكان إجماعا، أي حينما قضى عمر وعلي وزيد بن ثابت بهذه القيمة أو يعني قال يجب أن تكون قيمة الغرة قيمة 5 أبعرة قضوا بهذا، لم يخالفهم في هذا القضاء أحد مع انتشاره واشتهاره بين الناس، ما يدل على أن الجميع موافقون عليه. وقول الصحابي أو قضاء الصحابي إذا قضى الصحابي في مسألة أو أفتى في مسألة أو قال قولا من الأقوال وبلغ قوله جميع الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتهدين في ذلك العصر في عصر الصحابي وبلغهم جميعا وسكتوا عليه، ففي هذه الحالة يعتبر سكوتهم رضا بما قال ويعتبر سكوتهم إقرارا لذلك القضاء، وبناء على هذا يصير إجماعا سكوتيا. والإجماع السكوتي إذا صار حجة تارة يكون حجة ظنية وتارة يكون حجة قطعية بضوابط معروفة في أصول الفقه. طيب لنفرض أنه ما وجدت الغرة، ما وجد عندنا الرقيق لا الذكر ولا الأنثى كالوضع الحالي في هذا العصر، ماذا نعمل؟ قال فإن فقدت تلك الغرة حسا لأن لم توجد، أي هذا أيضا صورة من صور الفقه الفرضي في الزمن الماضي، الرقيق متوفر في كل مكان، ومع ذلك قال إن فقد على افتراض تصوري، واليوم قد فقد، اليوم لا يوجد عندنا رقيق، ما يضر الفقه الإسلامي أن يتكلم في مثل هذه الأمور، بل هذا مبخرة للفقه الإسلامي. نعم، فإن فقدت تلك الغرة حسا بأن لم توجد أو شرعا، والفقد الشرعي مثل الفقد الشرعي في الماء في التيمم، يعتبر الفقد شرعيا إذا كان الماء موجودا ولكن لا يستطيع استعماله لمرض في جسده، هذا يعتبر فقد شرعي، حسا موجود الماء ولكنه شرعا غير موجود، أو حال بينه وبين الماء عدو أو سبع، الماء حسا موجود ولكنه شرعا غير موجود، أو وجد الماء ولا حائل بينه وبين الماء ولا يوجد في جسمه مرض ولكنه أراد صاحبه أن يستغله استغلالا بشعا فرفع ثمنه وغال به، يسقط على الإنسان فرض الوضوء ويتيمم، يجزيه التيمم في هذه الحالة، ما كلفه الله تعالى أن يدفع ثمن الماء أضعافا مضاعفة، وكذلك الحج فيما إذا كان المال متوفر عند الإنسان ولكن صار استغلال هنا، صار مثلا افتراض أنه صار ممنوع على الإنسان أن يذهب إلى الحج إلا مع حملة، وهذه الحملة أرادت أن تبتز أموال هذا الحاج، تقول تأخذ منه أضعافا مضاعفة مما يكلفه الحج، ما يجب على الإنسان أن يحج في مثل هذه الحالة. فهنا أيضا فإذا وجد الرقيق ولكن غالى صاحبه بقيمته، قال يريد ثمنه أضعافا مضاعفة في هذه الحالة، ماذا يعمل؟ قال 5 أبعرة هي نصف عشر الدية مقومة، وبناء على هذا فيجزيه أن يخرج 5 أبعرة بدلا عنها. نعم، فيما إذا قلنا إن الدية مقدرة بنصف عشر دية الرجل المسلم كما أفتى به عمر وعلي وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم، جعلوا الغرة مقدرة، جعلوا لها قيمة معينة لا يجوز أن تنزل عنها ولكن يجوز أن تزيد عليها بالتراضي بين الطرفين. فإذا قلنا إنها غير مقدرة، على افتراض أننا قلنا إنها غير مقدرة وإنما هي أي عبد أو أي أمة يجزئ في هذا، ثم فقد العبد أو الأمة، فإنه يخرج في هذه الحالة قيمة عبد أو قيمة أمة، وبناء على هذا قد ترتفع الغرة عن 5 أبعرة، ولكنه قول ضعيف. طيب من الذي يأخذ الغرة؟ هذه الغرة بسبب الجنين، من الذي يأخذ الغرة؟ قال وهي لورثة الجنين، الورثة الذين يأخذونها أمه وأبوه، طبعا ليس له فروع، له أصولا، فالأصول هم الذين يأخذون هذه الغرة. قال وهي لورثة الجنين على فرائض الله تعالى، لأنها دية نفس فتوزع توزيع المال. نعم. فإذا لم يكن له أب فيعني توزع كما يوزع الميراث. وطبعا على من تجب الغرة؟ قال وهي على عاقلة الجاني، الغرة تجب على عاقلة الجاني. وهناك قول ضعيف لأنه إن تعمد فإنها تكون عليه وليست على عاقلته. هذا الكلام الذي ذكرناه إنما هو في الجنين المسلم، ويكون الجنين مسلما سيأتي معنا في مباحث الردة متى يعتبر الولد مسلما. يعتبر الولد مسلما في لحظة العلوق التي علقت به أمه، في لحظة العلوق إذا كان أحد أبويه مسلما. وطبعا نحن ما نتصور أن تكون الأم مسلمة والأب كافر، أن يكون لابد أن يكون الأب مسلما في هذه الحالة. إذا كان أبوه وأمه مسلمين، أو كان أبوه مسلما في لحظة العلوق، إذا كان أبوه مسلما فيعتبر الولد مسلما. وبناء على هذا إذا بلغ ما نحتاج أن نأتي ونسأله هل أنت مسلم أم لا، تصل فيها أنه مسلم، فإذا حكى كفرة فقد ارتد. سنتكلم على هذا بالتفصيل في مباحث الردة. الكلام الذي ذكرناه سابقا إنما هو في الجنين المسلم، أي الجنين الذي حملت به أمه وفي لحظة العلوق كان أبواه مسلمين أو كان أبوه مسلما. وأما الجنين اليهودي أو الجنين النصراني، جنين الذمي، لأننا ذكرنا أن دية اليهودية دية الكتابي تختلف عن دية المسلم، ودية المجوسي تختلف عن دية الكتابي. نعم. وبعد ذلك تكلمنا على من لا دين له أيضا له دية، خلاف، ذكرنا خلافا في ديته. الآن الجنين اليهودي أو النصراني ما هو حكمه؟ قال والجنين اليهودي أو النصراني فيه ثلاثة أقوال، قولان ضعيف، قيل كمسلم قول ضعيف، وقيل هدر ليس له شيء، والأصح المنصوص بناء على أن الغرة مقدرة بنصف عشر دية الأب في الجنين، فيه غرة كثلث غرة المسلم. نعم. كما في ديته مثل دية يعني دية ثلث دية المسلم فيما لو كان حيا، فالغرة تكون ثلث غرة المسلم، وهي في هذه إذا كانت غرة المسلم مقدرة بخمسة أبعيرة فهي بعير وثلثا بعير. طيب وإذا كان رقيقا، إذا كان يهوديا أو نصرانيا، وقف على هذا أيضا المجوسي على التفصيل الذي ذكرناه في ديته. قال وإذا كان رقيقا، قال والجنين الرقيق ذكرا كان أو غيره فيه عشر قيمة أمه، كم هي قيمة أمه؟ ففيه عشر قيمة أمه. متى ننظر إلى القيمة؟ القيمة قد تختلف من ساعة إلى ساعة، مثل المال سوق النخاسة في الزمن الماضي كان كأسواق العملة في هذه الأيام، يوم يكون العرض كثير فيرخص ثمن الرقيق، وفي بعض الأيام يكون العرض قليلا فيرتفع ثمن الرقيق. فمتى نعتبر القيمة؟ هل نعتبر القيمة يوم الجناية أم يوم الإجهاض؟ وقد يحدث فارق زمني طويل ما بين يومي الإجهاض والجناية، وقد مر معنا نظائر لهذا كثيرة في كتاب البيوع والمعاملات في مواطن كثيرة جدا. هل نعتبر القيمة في يوم الجناية أم نعتبر القيمة يوم الإجهاض؟ قال والقيمة تعتبر قيمة الأم يوم الجناية عليها، لأنه في ذلك اليوم وقع السبب الذي أفضى إلى الموت، وقيل يوم الإجهاض. في بعض الحالات، هذا خوض في الأمور الإمام لا بد منهم آخر فقرة ما في معنى من هذا، بعض الحالات تكون الأم غير سوية، فسنأخذ منه عشرة قيمة الأم، عشر قيمة الأم. طيب بعض الحالات الأم ما تكون سوية، تكون مقطوعة الأطراف، مقطوعة اليدين أو مقطوعة الرجلين، والجنين سليم، فما هو الحكم؟ هل تكون غرته عشرة قيمة أمه، قال فإن كانت مقطوعة والجنين سليما قومت سليمة في الأصح نقومها، فيما لو كانت سليمة يكون ثمنها 1000 دينار، إذن فغرة هذا الجنين 100 دينار. طيب ومن الذي يدفع الغرة؟ قلنا يأخذها الورثة. قال وتحمله، أي بالنسبة للجنين من الذي يحملها؟ قال تحمله العاقلة، أي عاقلة الجاني في الأظهر. والله أعلم، هذا بالنسبة لموضوع الغرة. أما بالنسبة للكفارة وهو آخر بحث عندنا من مباحث موجبات الدية، طبعا نحن نعلم أن القتل فيه كفارة في نص القرآن الكريم، قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وقال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، قال الله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذه كفارة غير الدية. انتهينا من الدية والآن نتكلم على كفارة. الدية هي حق للمجني عليه، من حقه أن يسقطها، أن يقول لا أريد دية، وأما الكفارة فهذه حق لله سبحانه وتعالى، لا يملك لا الجاني ولا المجني عليه ولا الإمام الأعظم أن يسقطها عن الجاني. وروى أبو داود وغيره وصححه الحاكم عن واثرة بن الأسقع قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، فقال أعتق عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار. فإذا جنى الإنسان سواء كانت الجناية خطأ بنص القرآن أو عمدا بالقياس على الخطأ، وهي مسألة خلافية بين الفقهاء، قد يجب بالقتل كفارة وإن كان القاتل صبيا أو مجنونا، لأن الكفارة ليست من قبيل الأحكام التكليفية، وإنما هي من قبيل الأحكام الوضعية، أي أناط الله تعالى بالقتل كفارة سواء أصدر القتل من بالغ أم صدر من صبي، وسواء صدر من مجنون أم صدر من عاقل. قال لأن الكفارة من باب الضمان فتجب في مالهما، فيعتق الولي عنهما من مالهما، من مال الصبي ومن مال المجنون، ولكنه لا يصوم عنهما بحال من الأحوال. طيب إذا كان الصبي صغير ما عنده مال أراد أن يصوم، هل يجزئ الصيام؟ قال نعم، ولو صام الصبي الصغير المميز، لأنه قبل التمييز لا يعتد بأفعاله لا بصلاته ولا بصيامه، لكنه إن صام وهو مميز فصيامه يعتبر صحيحا، وكذلك إن صلى وهو مميز فصلاته تعتبر صحيحة. نعم، ماذا بالنسبة للصبي المميز؟ طيب وإن كان القاتل عبدا كما يتعلق بقتله القصاص والضمان، كذلك يتعلق به الكفارة، وذميا لالتزام الأحكام، مدام ذمي ملتزم للأحكام في ديار الإسلام فإنه يجب عليه أن يخرج كفارة، وطبعا الكفارة في هذه الحالة ما تكون صياما منه، وإنما يجب عليه أن يعتق رقبة، فيما إذا كان يملك أو كانت الرقبة موجودة. طبعا إذا ما وجدت الرقبة يوجد بدل للرقبة، أما بالنسبة للصيام فلا يمكن أن يصوم بحال، لأن شرط الصيام أن يكون مسلما، وهذا الشرط الشرعي غير متحقق، وبناء على هذا لا يمكن أن يقع منه الصيام. يجب بالقتل كفارة وإن كان القاتل صبيا أو مجنونا أو عبدا أو ذميا، نعم، وسواء كان عامدا أم كان مخطئا أم كان متسببا كالمكره والآمر بالقتل لمن لا يميز، أو شاهد الزور، أو من حفر بئرا عدوانا على التفصيل الذي ذكرناه بمكانه. نعم، بقتل مسلم، إذا قتل مسلما فإنه تجب عليه الكفارة، بقتل مسلم ولو بدار حرب، إذا قتل مسلما ولو كان المسلم في دار الحرب فإنه تجب على القاتل ممن ذكرنا الكفارة. طيب وبقتل ذمي، إذا قتل ذميا ولو خطأ طبعا هو النص الخطأ ورد، نقول ولو عمدا، لأن العمد قيس على الخطأ. إذا قتل ذميا فإنه تجب عليه الكفارة. وأنا سئلت من أيام عن رجل دهس امرأة نصرانية، هل تجب عليه الكفارة؟ طبعا تجب عليه الكفارة. فكان السائل يستغرب كيف تجب عليه الكفارة، يعني يظن أنه إذا كان ذميا معنى ذلك يكون هدرا. لا، تجب على الجاني الدية على التفصيل الذي ذكرناه في دية الكتاب، وتجب عليه الكفارة. نعم، ذميا أيضا بقتل مسلم ولو بدار حرب، وذميا وجنين وعبد نفسه، إذا جنى على امرأة فأجهضت جنينا فتجب على الجاني الغرة، وكذلك تجب عليه الدية. وبقتل عبد نفسه، لو قتل عبد نفسه ما تجب عليه القيمة، العبد ما فيه دية وإنما فيه قيمة، على الخلاف الذي ذكرناه أيضا، هل يلحق بالأموال أم أنه يلحق بالآدميين في قياس الشبه. فإذا قلنا بأنه تجب فيه القيمة، وهو رأي أكثر الفقهاء وهو مذهبنا، تجب لا يجب على السيد إذا قتل عبده ولا يجب عليه شيء، لكن ليس معنى هذا أن قتله حلال. برقوا، ودائما أؤكد على هذا حتى لا يلتبس علينا الأمر، هذا الفعل حرام، ليس قتل العبد حرام، انتهار العبد بدون سبب حرام، تحميل العبد ما لا يطيق حرام، موضوع آخر هذا تكلمنا عنه كثيرا، لكنه لو قتله أجرم وقتله ما يجب عليه شيء لأنه ماله، ولكن تجب عليه الكفارة. نعم، وكذلك لو قتل الإنسان نفسه فإنه تجب عليه الكفارة. وقد بنينا على هذا الأحكام متعددة في حالة التصادم، فيما لو اصطدم اثنان فتجب على كل واحد منهما كفارتان، كفارة عن قتل نفسه إذا كان قد اصطدما عمدا، كفارة لقتل نفسه وكفارة لقتل الآخر. نعم، وبقتل نفسه، إذن تلزم الكفارة بقتل مسلم ولو بدار حرب، وذمي وجنين وعبد نفسه ونفسه. نعم، هذا على القول الأصح. لامرأة وصبي حربيين، إذا قتل، لماذا ذكر هذا؟ طب حربي، قال ولو حربي، لكن المرأة الحربية منهي عن قتلها، نهينا عن قتل المرأة ونهينا عن قتل الصبي، نهانا الشرع عنها. فإذا جنى الإنسان، إذا أخطأ الإنسان وقتل امرأة حربية أو قتل صبيا حربيا، صحيح قد فعل ما نهي عنه، لكن لا تلزم منه الكفارة. لامرأة وصبيا حربيين وباغ، إذا بغى إنسان على قتال أهل البغي، سيأتي معنا بعد يعني الموضوع الذي يلي دعوى الدم والقتامة، هذا لا يوجد أيضا، لا يجب في قتله كفارة. وكذلك الطائر، إذا طال إنسان على إنسان آخر، إنسان اعتدى على إنسان، ما هو البغاة وإنما الصيال، دخل بيتك وأراد أن يعتدي عليه، دفعته بالأسهل فالأسهل، ما كان يندفع فما زلت تدفع إلى أن قتلته، ما تجب فيه الكفارة، هذا يعتبر هدرا. نعم، فتجب لا تجب الكفارة في صبي أو امرأة حربيين، ولا في الباغر ولا في الطائر ولا في المقتص منه، إذا وجب على إنسان انقصاص وقتلنا ما تجب الكفارة على قاتله. وعلى كل من الشركاء كفارة في الأصح، نحن ذكرنا أنه لو اشترك عدد من الناس في قتل إنسان فيلزم الجميع القود وتلزم الجميع الدية، وكذلك يجب على كل واحد منهم كفارة. ما هي الكفارة؟ قال هي كفارة ككفارة الظهار، أولا يعتق الرقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، ولكنه في الظهار قد يعدل عن الصيام إلى الإطعام، إلا أنه في كفارة القتل لا يعدل عن الصيام إلى الإطعام، لا هو بين خيارين، إما أن يعتق وإما أن يصوم شهرين متتابعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما نستطيع أن نشرع الآن في دعوة الدم والختام لأنه موضوع متكامل.